إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. واحد يفزع لله من الأول إلى الأخير، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يا أتباع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، إن من فضائل رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى قد أيده بالمعجزات الباهرة تأييداً منه سبحانه لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبرهاناً على صدقه، ودليلاً على علو شأنه ورفعة مكانته عند ربه. وأعظم آية أعطيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن الكريم. ولهذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعاً يوم القيامة. متفق عليه. من معاني هذا الحديث الشريف أن معجزات الأنبياء قد انقرضت بانقراض أعصارهم، ولم يشاهدها إلا من حضرها توًا في لحظتهم بحضرتهم. أما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، فهو مستمر إلى يوم القيامة. القرآن الذي عجز الجن والإنس على أن يأتوا بسورة من مثله، مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته، فلم يقدروا وهم أفصح القرون. مع غير ذلك من وجوه إعجازه المعروفة أن يأتوا بآية. فهذا القرآن فيه من الخير والهدى ما يكفي لهداية الكون كله، بل وأكثر من هذا. ففيه الهدى الموصل إلى كل خير في الدنيا والآخرة، فبه أخرجنا الله من الظلمات إلى النور، وفيه الموعظة الداعية لكل فضيلة والزاجرة عن كل رذيلة. وأعظم ما فيه أننا تعلمنا من خلال آياته على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعمة التوحيد ومغبة الإشراك، ووعظنا الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بآياته، فجعل القلوب رقيقة تستقبل الحق والهدى وتبتعد عن الضلال والباطل. وصدق من قال إن الناس بدون أن تسري فيهم الروح القرآنية أموات حق لا ينتفعون بوجودهم ولا بحياتهم. وصدق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. فهل يا ترى بإمكاننا أن نرتب نيات عديدة وفق سلسلتنا، سلسلة حياتي كلها لله، نستطيع أن نرتب نيات عديدة لتلاوة القرآن فنؤجر على تلاوة ولو آية واحدة؟ نعم، نستطيع أن ننعم بهذه التلاوة ونغنم. وهاكم بعض ما فتح الله علينا. أولاً، النية الأولى لتلاوة آية، النية الأولى التي تستطيع أن ترتبها لتكسب ثواباً عظيماً بتلاوة آية واحدة من كتاب الله تعالى، أولاً لمضاعفة الأجر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. حديث صحيح. النية الثانية لنرتقي في درجات الجنان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، رواه الترمذي. وقال حسن صحيح. النية الثالثة التي تستطيع أن ترتبها لتقرأ آية واحدة هي: أقرأ القرآن ليشفع لي يوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، رواه الإمام مسلم. النية الرابعة لتتلو آية واحدة، هذه النية الرابعة لتحلية مظهرنا بين يدي الله تعالى. أتلو الآية ليتحلى مظهري أمام الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. الأترجة مثل البرتقال، مثل البرتقالة. إذا نجيب نقيس على الأترجة، ما ذلك الزمن، على هذا الزمن البرتقالة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق حاشاكم الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، رواه البخاري. والنية الخامسة التي أستطيع أن أرتبها لأتلو آية واحدة فأكسب ثواباً عظيماً: لنتعلم العلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أردتم العلم فانشروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. النية السادسة لنحمل راية الإسلام. أنت أعطيت القرآن، شلون تحمل راية الإسلام؟ قال الفضيل بن عياض رحمه الله: حامل القرآن حامل راية الإسلام، فلا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، ولا تعظيماً لحق القرآن الكريم. لا ينبغي له أن يلهو ولا يسهو ولا يلغو. النية السابعة لنكون من أهل الله وخاصته. قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وهو في صحيح سنن ابن ماجه، حققه الإمام الألباني رحمه الله. النية الثامنة لأكون من خير الناس. أتلو آية لأكون من خير الناس. قال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. النية التاسعة كل على تلاوة آية، نعم كل هذه النيات لتلاوة آية، تستطيع أن ترتبها فتكسب الثواب العظيم والأجر الجزيل من الله تعالى. ما هي النية التاسعة؟ النية التاسعة ليعلو ذكري في السماء والأرض. الله أكبر، أتلو آية واحدة فيعلو ذكري في السماء والأرض. نعم، قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب القرآن أقواماً ويضع به آخرين، رواه الإمام مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام يعظ أحد أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين: وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض، رواه الإمام أحمد، وهو في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله. النية العاشرة: أتلو القرآن لأكون مع السفرة الكرام البررة. ما هو دليلك؟ قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع به، وفي رواية يتتعتع فيه، وهو عليه شاق له أجران، متفق عليه. النية الحادية عشر: لينجلي الران عن قلبي. أتلو الآية مع هذه النيات العشرة وهذه النية الحادية عشر لينجلي الران عن قلبي. كيف ينجلي الران بآية واحدة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. فقيل: يا رسول الله، وما جلاؤها؟ فقال: تلاوة القرآن وذكر الموت، رواه البيهقي وهو صحيح. النية الثانية عشر: مفاجأة، تتلو آية فيها نية عظيمة. هذه النية الثانية عشر ما هي؟ ليصغي إلي ربي، ليصغي إلي ربي من فوق سبع سماوات، يصغي إلي ربي. كيف؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد أذناً، أذناً يعني استماعاً، لله أشد أذناً إلى قارئ القرآن من صاحب القينة إلى قينته. اللي يسمع مغنية، يجيب مغنية دي يخليها تغني له، دي يطرب على صوته، أشقد ما دي يسمعها إلا شوية يسهوي له وينشر ذهنه. لكن المولى تعالى لما تتلو آية: يصغي إليك الله تبارك وتعالى أشد أذناً إلى قارئ القرآن من صاحب القينة إلى قينته، رواه ابن ماجة وهو أيضا محقق صحيح. النية الثالثة عشر: لحفظ بيوتنا. أتلو آية: لحفظ بيوتنا وتطهيرها وتنويرها. قال صلى الله عليه وآله وسلم يعظ الصحابة الكرام وينصح الأمة من بعده بتلاوة القرآن وخاصة سورة البقرة، قال: فإن الشياطين تفر من البيت الذي تقرأه فيه سورة البقرة، حديث صحيح. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: كل آية فيه، أي في القرآن، درجة في الجنة ومصباح في بيوتكم. كل آية في القرآن درجة في الجنة ومصباح في بيوتكم، فيها دليل: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل فإن منزلتك، هذه درجات تصعد، كل ما تقرأ آية تصعد درجة، كل ما تقرأ آية تصعد درجة. وينار لك مصباح في بيتك لا تراه بعينك، لكن كما قال أحد أهل السلف يروي نصا عن يعني في حكم المرفوع عن أحد الملائكة أنه يرى البيوت في الأرض التي يقرأ فيها القرآن يعرفونها. كيف يعرفونها؟ قال: بالإنارة. من أين الإنارة؟ قال: من تلاوة القرآن. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إن البيت الذي يتلى فيه القرآن اتسع بأهله وكثر خيره وخرجت منه الشياطين وحضرته الملائكة. النية الرابعة عشر أتلو آية بأربع عشر نية. نعم هناك مزيد. ما هي النية الرابعة عشر؟ ليزداد حبي لله ورسوله. أتلو آية فيزداد حبي لله ورسوله. نعم تتلو آية فيزداد حبك لله ورسوله. بس تلوها التلاوة مو جريدة، تلاوة بتدبر بتمعن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. رواه البيهقي في شعب الإيمان وهو حسن في السلسلة الصحيحة. من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. النية الخامسة عشر، هناك نية خامسة عشر؟ نعم نية خمسة عشر تستطيع أن ترتبها لتتلو آية واحدة. ما هي؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله. لمن؟ للي يتلوه، للذي تلاه في الدنيا. يا رب حله. قال: فيلبس تاج الكرامة. الله تعالى يلبسه تاج الكرامة فيقول القرآن، ثم يقول: يا رب زده. فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه. فيرضى عنه. في الأولى يلبس تاج، بعدين الحلة، بعدين يرضى عنه. فيقول: يا رب ارضى عنه. فيرضى عنه فيقول: اقرأ ورقة. ارطلع اقرأ واصعد، كل آية تصعد، اقرأ ورقة. ويزداد بكل آية حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. والأحاديث كم جدكم قبل حديث رواه الترمذي وهو حسن صحيح، وهو في صحيح الجامع أيضا. النية السادسة عشر لتلاوة آية واحدة، النية السادسة عشر لتلاوة آية واحدة. إذا خلصنا الخطبة خذوها من المكتب للتسجيل، وهذه النوايا 16 اكتبها على جلد المصحف من بدايته. أول ما تبدي تكتب، من تفتح المصحف اكتب النيات هذه 16، هي 16 نية حسب ما فتح الله علينا، 16 نية تترتب على تلاوة آية. افتح المصحف بالجلد اكتب هذه النيات، قول اكتب: اللهم إني نويت أن أقرأ القرآن بهذه النيات. اكتب هذه النيات كلها، ومن تقرأها اقرأها بصمت لا تتلفظ بها، لأن يعني كما ذكرت النية في القلب والجهر بها بدعة. النية السادسة عشر أقرأ القرآن، وهذا أهم شيء، أهم شيء، أقرأ القرآن لأعمل بما أقرأ. نترجم: كان رسول الله قرآنا يمشي على الأرض، كان رسول الله قرآنا يمشي على الأرض. لما سئلت أم عائشة رضي الله عنها عنه كيف كان خلقه، قالت: كان قرآنا يمشي على الأرض. أقرأ لأعمل بما أقرأ، فأفضل العلم العمل بالعمل بالعلم. ومن العمل بالعلم، من العمل بقراءة القرآن. ما هو العمل بقراءة القرآن؟ أنني أمتثل أوامره وأنتهي عن نواهيه، أحل حلاله وأحرم حرامه، وأتدبر الآيات، أعيش المعاني، أعيش هذه المعاني. وإذا قرأت معها تفسير بعد أروع، أتدبر وأتفكر بآياته. وهذه من أفضل العبادات. هذا الذي أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى، وخير الكلام كلام الله رب العالمين. ورتل القرآن ترتيلا. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته واهتدى بهديه وتأدب بأدبه إلى يوم الدين. جعلنا الله من هؤلاء أجمعين، اللهم آمين. يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أحس بما تشعرون به من أسى وحزن وألم وغليان دم وضيق نفس وجريان دمع على ما حصل في هذا الأسبوع المنصرم من القنوات الأمريكية. أخزاهم الله حيث أظهروا فيلما يسيء إلى حضرة صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لا تأسوا ولا تحزنوا، فالحق تعالى يقول له: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل حركة في السماوات والأرض، كل حركة في السماوات والأرض تستمد قوتها من العلي الأعلى، مآلها نصر وتمكين ورفعة. كل حركة في الأرض أو في السماوات تستمد قوتها من العلي الأعلى، فإن مآلها نصر وتمكين ورفعة. وهكذا كان ولا زال مقام النبوة العظيم. لا تحزنوا. ابن عثيمين رحمه الله فقيه الأمة سئل، قيل له: يا شيخ، هناك كتاب طبع فيه مسبة على كتاب الله تعالى القرآن، فما تقول؟ قال: اسفلوه، اهملوه، فإن في ذكره حياة له، في ذكره حياة له. وهذا لا يعني أننا لا ندافع عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يعني أننا لا لكل من نخص يلا نحكي، من واحد ينخصنا يلا نحكي وندافع. هذا أنا أعتبره من أخزى الأشياء. ليش ما نعيش الخطبة الأولى سمعتما كم مرة قلت فيها صلى الله عليه وآله وسلم؟ مرات عديدة، أكثر من 20 مرة. هذا نحن، هذا اللي يريدون مننا، أنه نقلل صلى الله عليه وسلم، نقلل الاتباع لهذا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. يشوهون صورته أمامنا بس قدام من ومعاه من ويتحدون من. ورفعنا لك ذكرك، إيه أكبر تنزيل ما ينزله؟ رفعنا لك ذكرك، ملك الملوك رفع ذكره. أنا دجي أنزل هذا التافه الخسيس يستطيع أن ينزل شيء من مقام النبوة العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ أبدا. ففي كل ثانية في من يوم بعثه صلى الله عليه وآله وسلم وحتى قيام الساعة ينادى باسمه صلى الله عليه وآله وسلم على المنابر وعلى المنائر: أشهد أن محمد رسول الله. أحد دقيقة خصنا؟ ما نقدر، ما نقدر ما نقول هذه العبارة، ولا نقدر نقول اللهم، ما نقدر ما نقول اللهم صلي على محمد وآل محمد، ما نستطيع، ما نستطيع ما نقوله. من الذي يمنعنا؟ من الذي ينزل من قدره بعيوننا؟ هذول الأخساء الأذلاء اللي واحد ما يعرف أبونه منه، ما أقول غير شيء، ما يعرف أبونه منه. هذا القس اللي حكى على المصطفى عليه السلام، أتحدانه إذا يعرف أبونه، أتحدانه. ابحثوا على الانترنت وعرفوا مسمى باسم جده من أمه، ما يعرف أبونه. فإذا أتتك مذمة من ناقص فتلك شهادة لي بأني كامل. وما يعني ما عيحكي على آدم عادي، عيحكي على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في كل ثانية من يوم بعثه وحتى قيام الساعة ينادى باسمه أشهد أن محمد رسول الله على المنابر والمنائر وفي السماوات والأرض وفيما حوته البحار. يذكرون المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم المختار. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى دفعنا إلى حائط في بني النجار، فإذا فيه جمل لا يدخل الحائط، بستان. الحائط يعني بستان، جمل كن شذ على صاحبه ما يستطيع يفوته على البستان، لا يدخل الحائط، وهو هذا الجمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه، يعظه الجمل، يعظ عضته بتقطع الغاز، يعني عض كتف واحد ينهش نص كتفه، عض واحد بديالة، صديقي إمام وخطيب حكالي، عض واحد بديالة من رأسه قطع رأسه الجمل. وهذا كان شديد حتى قالوا يا رسول الله إنه صار كالكلب الكلب، انكلب علينا كالكلب الكلب. فتقدم إليه المصطفى عليه السلام وكان قويا بقوة 40 رجل، وكان إذا اشتد الوطيس أقوى صناديد المسلمين يحتمون برسول الله، يذودون يلوذون برسول الله، يخلصون خلف الرسول عليه السلام. الحاصل قال فإذا فيه جمل لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتاه راح عليه ما يخاف، فدعاه قال له تعال، النبي عليه السلام حكى مع الجمل، قال تعال تعال أنت مخلوق من خلق الله وأنت تعرف أنا رسول الله تعال. فجاء فجاء واضعا مشفره على الأرض، شفافه خلاها على الأرض، سجد للنبي عليه السلام. فجاء واضعا مشفره على الأرض حتى برك بين يديه، فقال هاتوا خطاما، ما قال له كل شيء، لا ضغبوا تعال بس جاء رأسا، برك بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. حيوان، بس هذا الحيوان الخف ماله يسوى 1000 واحد من هذاك، أي ما 1000 مليار واحد من هذاك. فقال هاتوا خطاما، حبل، فخطمه ودفعه إلى صاحبه، فاليوم انتهى بعد ما يتحرك صار هادئ. ثم التفت، الله، التفت صلى الله عليه وسلم فقال ما بين السماء إلى الأرض، ما بين السماء إلى الأرض أحد إلا يعلم أني رسول الله. الله أكبر. ما بين السماء إلى الأرض أحد إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس، إلا عاصي الجن والإنس. أشقد مثبور هذا عاصي الجن والإنس. كان يأتي إلى مكة وهو صبي بعد ما تنبأ، ما جت النبوة، لما رجع إلى الفتح راح على مكان الحجر، قال إني لا أعلم هذا الحجر، كان يسلم علي وأنا صغير، حجر يتكلم معاني يقول السلام عليك يا محمد، يعني هذا الحجر يسوى 1 مليار واحد من هذاك، 10 مليار من هذاك. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها. شوف شون هذا الحديث صحيح وفيه كرامة لأمير المؤمنين علي عليه السلام، يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل، الله أكبر، جبل ما حجر، جبل، فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. ومن هنا أنا أقول السلام عليك يا رسول الله، ماكو جبل ولا شجر. سيدنا علي يسمعهم ويرى النبي يسلم عليه يرد عليهم السلام، الله أكبر الله أكبر. حاججون ناس، فقال لهم أنا رسول الله، قال كيف تثبت؟ شجرة على تأحل على ذاك التل، فنظر على ذيك، قال ترى ذيك الشجرة؟ قال نعم، قال أقبلي، جت السجارة، السجارة جت تمشي، فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال ارجعي، رجعت. وذاك يطلع فيلم عن الرسول عليه السلام. أي صيت هذا وأي ذكر هذا، وأي مقام هذا؟ يقول الإمام مالك رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يصيح، طلع يصيح بالتلفزيون، اللي عنده انترنت خلي يشوف الوضعية اش يعمل هذا المخرج وكذا، والحمد لله مهزوم ما حد يعرف ويصبه بعد ما قتل السفير هذا العفن الأمريكي بليبيا، طلع يصيح ويتهم ويشتم ويسب ويصر على موقفه، هو والحاخام اللي جمع 5 مليون دولار من 100 يهودي فكونوا الفيلم، 100 يهودي اشتركوا بهذا الفيلم واللي يمثلونه أقباط مصريين مهجرين في أمريكا، هذا هو. قال: إذا رأيتم الرجل، إمام مالك، يصيح ويتهم ويسب ويشتم ويدعي أنه يدافع عن الحق، لأنه هو الفيلم أشنو عيطلع أنه نحن وسيدنا أولنا ما لنا علاقة بالإنسانية، عيتهمنا ويشتمنا ويسبنا، وأنه نحن كنا تعدينا عن النصارى في مصر وفي كل بلاد المسلمين. قال: إذا رأيتم الرجل يصيح ويتهم ويسب ويشتم ويدعي أنه يدافع عن الحق فاعلموا أنه معلول النية، لأن الحق لا يحتاج إلى هذا. علش الصيح؟ ما صيحنا نحن، بس مجرد أحاديث شوية، لأن الخطيب لازم يصيح، لكن هي مشوفون بالتلفزيون شو يعملون بالإنترنت، ما يطلعوا بالتلفزيون يخافون. إخواني يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إن الخير الأصيل لا يموت ولا يذوي مهما زحمه الشر وأخذ عليه الطريق، والشر كذلك لا يعيش بل يتهالك ويتهشم مهما تضخم واستطال، فالخير بخير والشر بشر. يا أيها النبي حسبك الله، يكفي هاي الآية تكفي. يا أيها النبي حسبك الله، هكذا أتت بصيغة الماضي، قروها بالقرآن، حسبك يعني من زمان، أيمتي من زمان حسبك يا محمد، متى حسبك الله؟ يا أيها النبي حسبك الله، هكذا أتت بصيغة الماضي قبل هذا الوجود وقبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، بل قبل ذلك، وسيبقى ذكره ويتولى الله نصرته ويذهب شانئوه إلى مزابل التاريخ. حسبك الله يا حبيبي، فهو يكفيك من كل ما أهمك. حسبك الله يا حبيبي، فهو ناصرك على كل عدو ومظهرك على كل خصم. حسبك الله يا حبيبي، فقد منحك العز بلا عشيرة، وحدك جيت، منحك العز بلا عشيرة والغنى بلا مال والحفظ بلا حرس، فأنت المظفر والموفق، فلا يضرك حاسد ولا يضرك كائد ولا ماكر ولا كافر ولا فاجر. حسبك الله يا حبيبي من صولة الباطل وازدحام الخصوم وجلبتهم ووعيد اليهود وخبث النصارى. حسبك الله يا حبيبي إذا أعرض القريب وشمت العدو. حسبك الله يا حبيبي إذا أبطأ النصر وتأخر الفتح واشتد الكرب. حسبك الله يا حبيبي إذا تخاذل المتخاذلون وجبن المؤيدون وسكت الناطقون. حسبك الله يا حبيبي، حسبك الله يا حبيبي، وكفى لك. حسبك الله لك ولأتباعك كل السؤدد وأعلى النعيم، ولأبي جهل وأتباعه كل الذل وأسفل الجحيم. هذه نثر من عندي، هكذا تفاضت مشاعري بهذه الكلمات، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، فأنا قلتها ذودا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن ينصر من نصر رسوله، اللهم انصر من نصر رسولك، اللهم انصر من نصر رسولك، اللهم انصر من نصر رسولك، اللهم ودمر من عادى رسولك، ودمر من عادى رسولك، اللهم دمر من عادى رسولك، اللهم انصر من نشر علم رسولك، اللهم دمر من عادى رسولك وآل رسولك وأهل بيت رسولك وأمهات المؤمنين زوجات رسولك وصحابة رسولك. اللهم دمرهم جميعاً، اللهم دمر من عادى محمدًا وآل محمدٍ وأصحاب محمد. اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا لك كما تريد فأنت لنا كما نريد. اللهم وأسألك أن تقر عين نبينا بنا وأن لا تخزه بنا وأن لا تفضحه بنا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان منا خير فمنك وحدك لا إله إلا أنت، وإن كان صدر منا شر فأنت ورسولك وكتابك بريئون منه، وإنما ذلك من أنفسنا ومن الشيطان. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. رب صل على محمد صلاة ينصلح بها الحال، اللهم صل على محمد صلاة ننال بها أرفع مكان وأفضل مقال وأعلى مقال، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أنت الذي قلت وقولك الحق فسيكفيكهم الله، اللهم فاكف نبيك شر الأشرار وأتباع نبيك أيضا اكفهم شر الأشرار وما يضمره الأعداء بالليل والنهار، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ارحم من أوقف هذا المكان وعمل فيه خيرا أو إصلاحا بإحسان، انصر الزائدين عن دينك في كل مكان، اللهم رد الغائبين إلى أهلهم بالخير والأمان، اللهم ارحم موتى المسلمين وشاف مرضاهم، اللهم وأسألك التوفيق والرضا عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، آمين. وأقم الصلاة.